القرآن نزل بلسان عربي مبين، تكلم به نبينا صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وكان معجزا للفصحاء والبلغاء والأدباء. فهل كانوا يفهمونه؟ الجواب نعم، لم يجدوا مشقة في فهمه، لكنه العناد والكبر، حتى أنهم خافوا على أتباعهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا أكمل لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأنهم علموا أنهم إذا سمعوا استجابوا وآمنوا لقوة كلام الله وتأثيره على النفوس، والقوم أوتوا بلاغة وأوتوا فصاحة. ماذا قال جبير بن مطعم لما سمع قول ربنا جل في علا يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم من سورة الطور؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير.